فنوالي درسنا مستعينين بالله تبارك وتعالى من حيث انتهينا في الدرس السابق، وكنا قد عرضنا بعضا من شروط الصلاة، وعرفنا تعريف الشرط وأن شروط الصلاة لا تصح الصلاة بدونها. إذا عدمت الشروط أو عدم بعض الشروط عدمت الصلاة، وهي ما يتقدم الصلاة مثل الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت. وكنا قد أتينا على بيان دخول الوقت وأن الصلاة لا تصح بغير وقتها، ووصلنا إلى شرط آخر وهو الطهارة من الحدث، ومنه نبدأ في درس اليوم. الطهارة من الحدث شرط من شروط الصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. هذا من حديث أبي هريرة، أي حتى يتوضأ بالماء. طهارة من الحدث أي من شروط الصلاة الطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، متفق عليه. من حديث أبي هريرة متفق عليه، يعني رواه البخاري ومسلم، أي حتى يتوضأ بالماء أو ما يقوم مقامه. ما هو الذي يقوم مقام الماء؟ التيمم بالتراب الطاهر، بالصعيد الطاهر. طيب، وإذا فقد الطهورين يصلي بحاله. ولمسلم من حديث ابن عمر: لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فلا تصح بدونه مع باقي الشروط. والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة، وهو الإجزاء، وحقيقة القبول وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، هذا حقيقة القبول، وقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة. ولم يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة قط إلا متوضئا مع القدرة، وهذا مما لا يجهله عالم ولا يسقط بجهل ولا نسيان. أحد يقول أنا أجهل، ما يعذر، ولا كذلك النسيان. لا يسقط الوضوء، الطهارة رفع الحدث، لا يسقط بجهل ولا نسيان. قال الشيخ: ومن نسي طهارة الحدث وصلى ناسيا فعليه أن يعيد الصلاة بطهارة بلا نزاع. وكذا حكى غير واحد إجماع الأمة على أن من صلى محدثا مع إمكان الوضوء فصلاته باطلة. ليش ما عذرنا بالجهل؟ لماذا لم نعذره بالجهل هنا؟ يا صلاح، عندك جواب؟ لأن هذه الأمور لا تجهل في عبادة أساسية الصلاة مما تعم به البلوى. يعني هذه الأمور لا يتصور فيها يعني أن الجهل يحصل إلا بسبب التفريط. فإذا الجهل كان سببه التفريط أو سببه الإعراض عن معرفة ما لا يسعه جهله، فنحن لا نعذره بالجهل. صلى ويعرف أن الصلاة واجبة عليه، فالذي يعرف أن الصلاة واجبة عليه ما يعرف أن الطهارة شرط لها. على كل حال يكون مفرطا أو يكون معرضا، فإذا نشأ جهله عن تفريط أو عن إعراض يعرف أن الصلاة واجبة عليه لكن لا يتعلم شروطها، أعرض فرط في تعلم ما لا يسعه جهله في صلاته، فهذا لا يعذر بجهله، هذا لا يعذر بجهله، لا يسعه الجهل. إذا فرط في تعلم ما لا يسعه جهله، مثلا يقول أنا مسلم ثم هو لا يعرف مش معنى مسلم، كيف يدعي هذا وهو لا يعرف؟ إذا لم يتعلم شروط لا إله إلا الله معنى الإسلام نقول له أنت مفرط، أنت مفرط أو معرض عما لا عن تعلم ما لا يسعك جهله، فلو ادعيت الجهل لا نقبل منك. ما هو الجهل الذي يعذر به صاحبه؟ هو الجهل الذي يكون بعد استفراغ الوسع، من استفرغ وسعه وبذل جهده فإنه بعد ذلك إذا جهل يكون معذورا، أو يكون يعني حديث عهد بالإسلام أو ببلاد بعيدة لم تبلغه شرائع بعض الشرائع، فمثل هذا قد يعذر. نعم. الآن الأخ صلاح يعرض لنا كما تعودنا، يعرض لنا المتن ونتبعه بما يسر الله من الحاشية وغيرها. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: والطهارة من النجس. النجس، ما هو النجس؟ كالبول والدم والخمر. الخمر على قول، لأن الخمر هل هي نجسة؟ هي محرمة لا شك، لكن هل هي نجسة لو أصابت الثوب أو أصابت البدن؟ يعني هل هي نجسة بعين؟ مسألة فيها خلاف. يعني من قال بنجاستها استدل على ذلك بتحريمها، لكن يعارض بأنه ليس كل محرم نجس، ليس كل محرم نجس، والمسألة فيها خلاف. وإذا قلنا بنجاستها ربما يسري هذا القول إلى أمور تلحق بها المشقة، لأن المادة الفعالة بالخمر هي ما يسمى بالكحول أو الغول، فهذا الكحول موجود بالكولونيا، موجود بالأطياب، موجود بأشياء كثيرة، حتى في التطهير للإبر والبنج يوجد هذا الكحول. فإذا قلنا بنجاسة الخمر قلنا بنجاسة هذا، وإذا قلنا بنجاسة يعني الكولونيا والطيب يعني، فالمسألة أصبحت مشقة. وعلى كل حال مثل هذا لا نقول به ولا نلزم به إلا بدليل واضح، بدليل بين. الخمر سميت رجس، لكن هل كل رجس يكون نجسا؟ أيضا الميسر والأنصاب والأزلام سميت رجس، فهل هي نجسة بعينها؟ مسألة يعني فيها خلاف بين أهل العلم. نعم. فلا تصح الصلاة مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته ويأتي. يعني الصلاة ما تصح مع نجاسة بدن المصلي أو ثوبه أو بقعته التي يصلي فيها. قال ويأتي، يعني في الشرط السابع وهو اجتناب النجاسات. نعم. وسيأتي. والصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة. الصلوات المفروضات خمس في اليوم والليلة، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. لو أنه استدل بقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات ربما يكون يعني أوضح. ولقوله تعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء خمس وهن خمسون، هذا حديث قدسي، هذا حديث قدسي، قال هي خمس يعني في الأداء وهن خمسون في الأجر. ولقوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات كتبهن الله، فهنا كلمة كتبهن الله يعني فرضهن الله. وفي حديث معاذ أخبرهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة. وغير ذلك، وأجمع المسلمون على أن الصلوات المفروضات في اليوم والليلة خمس، لا نزاع بينهم في ذلك، ولا ينكره إلا كافر. يعني فرضية الصلوات في اليوم والليلة خمس صلوات لا ينكر ذلك إلا كافر، لأنه معلوم من الدين بالضرورة. نعم. ولا يجب غيرها، يعني غير الصلوات الخمس لا يجب. احنا قلنا ان او اذا استعرضنا صفات الحكم في اصول الفقه نجد انها خمس. ايش هي صفات الحكم في اصول الفقه؟ خمس قلنا: الوجوب، التحريم، والكراهة، والند، والندب والاستحباب، نعم، والإباحة، والإباحة مستوى الطرفين. فالواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، والمحرم العكس، العكس، ما يثاب تاركه ويعاقب فاعله، والمستحب ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مندوب، والمكروه عكس مندوب، عكس يعني لا يعاقب من فعل كراهية التنزيه وليس كراهية. يعني بعض العلماء يعبر عن المحرم بالمكروه. اي نعم. على كل حال، المكروه المقصود بالمكروه هو ما يقابل المستحب، وعكسه في الحكم ما لا يعاقب يعني من فعله ويثاب من تركه. نعم. والمباح مستوي الطرفين، لا كذا ولا كذا، مستوي الطرفين، لا يرجحه إلا النية. إذا نوى به التقوي على طاعة الله فهنا يثاب على النية، ليس على نفس المباح. أي نعم. أو ترك المباح خوفا أو ورعا من أن يقع في غير المباح، نعم بهذه النية يثاب، لكن في حد ذات المباح لا يعاقب ولا يثاب. ولا يجب غيرها، أي غير الصلوات الخمس، لما في الصحيحين أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما افترض الله على عباده من الصلوات، قال خمس صلوات، قال هل علي غيرها؟ قال لا، إلا أن تطوع. فحلف الرجل لا يزيد عليها ولا ينقص، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أفلح الرجل إن صدق، أفلح الرجل إن صدق. نعم. إلا لعارض كالنذر، يعني لو نذر أن يصلي لله عز وجل صلاة وجبت عليه، فهذا النذر عارض، هو الذي أوجب على نفسه، فيجب الوفاء به. وأما الوتر فسيأتي. نعم. فوقت الظهر وهي الأولى، الأولى من الصلوات الخمس هي الظهر، يبدأ بالظهر فهي الأولى، فوقت الظهر وهي الأولى، واشتقاقها من الظهور لأن وقتها أظهر الأوقات، لأنه يعرف بزيادة الظل، ولأنها ظاهرة في وسط النهار، وقيل لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، وقيل لأنها في وقت الظهيرة أي شدة الحر، والظهر لغة الوقت بعد الزوال، وشرعا صلاة هذا الوقت من تسمية الشيء باسم وقته، وهي الأولى لقوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس، وتسمى الهجير، يعني بدأ بدلوك الشمس، ودلوك الشمس هو الهجير، هو وقت الظهر، فبدأ بهذا، وتسمى الهجير لأنها تصلى وقت الهاجرة، وهي شدة الحر. وعن أبي برزة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، يعني تزول من كبد السماء إلى الغروب، أي حين تزول، ولبداءة جبريل بها لما صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم وعلى جبريل، ولبداءة النبي صلى الله عليه وسلم لما علم أصحابه بدأ بالظهر. فإن قيل فرضت الصلاة ليلا فلما لم يبدأ بالفجر؟ متى فرضت ليلا؟ ليلة الإسراء. فإن قيل فرضت الصلاة ليلا فلما لم يبدأ بالفجر؟ قيل يحتمل أن يكون قد وقع تصريح بأن أول وجوب الخمس من الظهر، ويحتمل أن الإتيان بها كان متوقفا على بيانها، لأن الصلاة فرضت مجملة ولم تبين إلا عند الظهر لقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، ولحديث جبرائيل فصلى الظهر حين زالت الشمس. ومن الأصحاب من بدأ بالفجر لأن الوسطى هي العصر، وإنما تكون الوسطى إذا كانت الفجر هي الأولى، ولقوله وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وغير ذلك، يعني بدأ قبل طلوع الشمس بالتسبيح، لكن هنا ذكر التسبيح ولم يقل أقم الصلاة، يعني ما ذكر لفظ الصلاة. على كل حال وغير ذلك قال في الاختيارات، وهذا أجود، لأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإنما تكون الوسطى إذا كانت صلاة الفجر الأولى، ولا يمنع أن تسمى صلاة العصر الوسطى وإن كانت الفجر الظهر هي الأولى. نعم. من الزواري إلى ميل الشمس إلى المغرب، من الزوال، فوقت الظهر وهي الأولى يبدأ من الزوال، من زوال الشمس، أي ميل الشمس إلى المغرب، إلى جهة المغرب، بإجماع المسلمين، حكاه غير واحد، حكى الإجماع غير واحد، وقال النووي حكاه خلائق، ولما تقدم أقم الصلاة لدلوك الشمس أي لزواله. نعم. وهو الدلوك الذي أراد الله بقوله أقم الصلاة لدلوك الشمس، وميل الشمس عن كبد السماء يعرف بزيادة الظل بعد تناهي قصره، وبتحول الشمس عن خط المسامة، وبحدوث الظل بعد عدمه، وبمضي قدر نصف القوس متمكنا بعد الشروق، وأجمعوا أنها لا تصلى قبل الزوال، ظهر ما تصلى قبل الزوال. نعم. ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، ويستمر يعني وقت الظهر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال. شاخص رجل أو رمح أو أي شيء اسمه شاخص، فإذا ساوى ظله ساوى طوله، أي نعم، هذا وقت الظهر من تزول الشمس إلى أن يكون وقته وقت الشاخص، ظل الشاخص طوله، أي نعم. ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال، أي يمتد وقت الظهر إليه، وفاء الظل يفيء فيئا رجع من جانب المغرب إلى جانب المشرق، طبعا من جانب المغرب ما يصير في ظل، يصير من جانب المشرق، ولا يكون الفيء إلا بعد الزوال، لأنه ظل، ظل فاء من جانب المغرب، يعني رجع من جانب المغرب. قال الجرجاني: الفيء ما ينسخ الشمس وهو من الزوال إلى الغروب، كما أن الظل ما نسخته الشمس. الفيء ما ينسخ الشمس، كانت شمس بعدين صار ظل، هذا يسمى فيء، أو العكس، كان ظلا فجاءت الشمس فنسخته. هنا وهو من الطلوع إلى الزوال، من الطلوع إلى الزوال، وكل إنسان بقدم نفسه ستة أقدام وثلثا قدم تقريبا، كل إنسان يصير بقدم نفسه طوله ستة أقدام وثلثا قدم، سبعة لثلث يعني طوله، طول كل إنسان إن كان طويل فهو سبعة أقدام إلى ثلث، وإن كان قصير سبعة أقدام إلى ثلث، لكن بقدم نفسه وهكذا. نعم. أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، قوله عليه الصلاة والسلام: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله، رواه مسلم. أي ويستمر وقت الظهر حتى يصير ظل كل رجل مثله، ولأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس في اليوم الأول، يعني من يوم ما زالت الشمس وسقط الظل صلى به أول وقت، ثم في اليوم الثاني صلى به لما صار الظل، ظل الشاخص طوله. ولأن جبريل صلاها بالنبي صلى الله عليه وسلم حين زالت الشمس في اليوم الأول، وفي اليوم الثاني صلى به حين صار ظل كل شيء مثله. وقال: الوقت فيما بين هذين الوقتين، فتضبط ما زالت عليه الشمس من الظل، ثم تنظر الزيادة عليه كم تستغرق، يعني من ساعة وكذا. في مزولة كانت في الحرم الشريف، اي نعم، لأجل الضبط، ضبط هذا، أضبط من الساعة وأضبط من، نعم نعم. فإذا بلغت قدر الشاخص فقد انتهى وقت الظهر، إذا بلغ الظل قدر الشاخص مثل الشاخص فقد انتهى وقت الظهر. وفي صحيح مسلم: ووقت الظهر إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر. الشمس إذا كانت في كبد السماء يصير الشاخص ما له ظل، لا غرب ولا شرق، ليس له ظل، عدم الظل. نعم. إذا زالت الشمس عن بطن السماء ما لم يحضر العصر، وله من حديث أبي موسى في اليوم الأول حين زالت الشمس، يعني صلاة جبريل في اليوم الأول حين زالت الشمس، وفي اليوم الثاني أخرها حتى كان قريبا من وقت العصر بالأمس، يعني صار ظل الشاخص طوله. نعم. اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب. إذا طلعت صار الشمس عند أول طلوعه من جانب المغرب، كل شخص له ظل طويل أطول منه. أي نعم. ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص. أي نعم. فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي مسألة الاستواء انتهى نقصانه. مسألة الاستواء يعني استوت في كبد السماء في وسط السماء، انتهى نقصانه، انعدم أي الظل. والوسط في الأصل اسم للمكان الذي يستوي إليه المساحة، الذي تستوي إليه المساحة من الجوانب في المدور، الدائرة يعني، فنقطة الوسط هي الاستواء. ومن الطرفين يعني في المستطيل يكون كم، نعم، في نقطة الوسط من الطرفين كمركز الدائرة. وقوله اعلم كلمة يؤتى بها للاعتناء بما بعدها. نعم. فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. إذا زاد أدنى زيادة من جهة المشرق فهو الزوال، أي فإذا زاد الظل الذي فاء بعد قيام الشمس فهو الزوال، وهو وقت الظهر. والظل أصله الستر، وظل الليل سواده، وظل الشمس ما ستر به أو ستر به الشخوص من مسقطها، وظل النهار لونه إذا غلبته الشمس. وقال رؤبة: كل موضع تكون فيه الشمس فتزول عنه فهو ظل وفيء. وقال ابن قتيبة: الظل يكون غدوة وعشية، والفيء لا يكون إلا بعد الزوال. نعم. ويقصر الظل في الصيف. أي في الصيف يعني يقصر الظل. قال: وأقصره في النصف من حزيران. والصيف ثلاثة أشهر، ودخوله عند حلول الشمس رأس الحمل. يعني الصيف يمكن أظنه انتهى أو نعم نحن قد. وهو عند العرب الربيع، وهو الذي يليه القيض، وقال بعضهم هو القيض، وعند العامة هو الصيف، ولعله المراد. فكلما طال النهار قصر الظل، وإذا قصر النهار طال الظل. نعم. لارتفاعها إلى الجو. ويقصر الظل في الصيف لارتفاع الشمس إلى الجو، أي كبد السماء، والجو ما بين السماء والأرض. نعم. ويطول في الشتاء. يطول، نعم، يطول الظل في الشتاء لمسامتتها للمنتصب، لأن الشمس يعني تكون على رأس الشاخص، لكن في الشتاء تكون مسامتة، لا تكون يعني في كبد السماء. نعم. ويختلف بالشهر والبلد. يختلف أيضا نعم يختلف ظل، يختلف الوقت، يختلف الزوال باختلاف الشهر والبلد اختلافا كثيرا، طولا وقصرا وانعداما بالكلية. يعني الليل ما يصير فيه ليل بعض البلدان. قال: فيقصر الظل جدا في كل بلد تحت وسط الفلك، ويطول في ضد ذلك. وفاقد وقتها كالبلغار، بلاد البلغاريين، أي نعم، قال: مكلف بهما يعني بالصلاتين، فيقدر لها كما يقدر في أيام الدجال، لأنه قال في البلغار: إذا غاب الشفق طلع الفجر، إذا غاب الشفق طلع الفجر، يعني العشاء أو ربما في بعض الأماكن تطلع الشمس، يطلع الفجر ويطلع وقت الفجر ووقت العشاء، فهل تسقط العشاء ويسقط الفجر؟ يأتي الكلام على هذا. قال: نعم، لما ثبت في صحيح مسلم قال: فاقدروا له، هذه أيام الدجال، لما ذكر الدجال ذكر من أيامه ثلاثة أيام: يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، نعم كأسبوع. قالوا: هل تجزئنا الصلاة في اليوم الذي كسنة واليوم الذي كصلاة يوم؟ قال: لا، دروا له قدره، أي نعم، لما ثبت في صحيح مسلم. قال: وفاقد وقتها كبلغار مكلف بهما، فيقدر لها أو مكلف بها فيقدر لها كما يقدر في أيام الدجال، لما ثبت في صحيح مسلم قال: فاقدروا له، وأيام الدجال 40 يوما، يوم كسنة، يوم كسنة. سبقا سئلت: قلت الدجال ما بعد طلع إلى الآن، لأنه من علاماته أنه يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، أي نعم، يوم كسنة فيصلي فيه صلاة سنة، ويوم كشهر فيصلي فيه صلاة شهر، ويوم كجمعة فيصلي فيه صلاة جمعة، صلاة أسبوع، وباقي الأيام كأيامنا، فيقدر في الثلاثة الأيام الأول الثلاث الأول مقدار الوقت، ما ننظر للشمس وطلوعه نعم، إنما يقسم يعني يقدر لها نعم، فيقدر في الثلاث الأول مقدار الوقت. فكذا في بلغاريا ونحوها، فإنه يطلع الفجر في بلغار قبل غروب الشفق في أربعينية الشتاء. وأفتى السرخسي والبلقاني بسقوطه عنهم، السرخسي من علماء الحنفية حين أفتوا بسقوط يعني الصلاة أو بسقوط التقدير، وأفتى غيرهما بوجوبه وهو أوجه قياسا على أيام الدجال. الصحيح أنه يجب أن يقدر له قدرة ويصلي الصلوات الخمس قياسا على أيام الدجال. قال الشيخ: والمواقيت التي علمها جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وعلمها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة حين بين مواقيت الصلاة، وهي التي ذكرها العلماء في كتبهم، هي في الأيام المعتادة. فأما ذلك اليوم الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم كسنة، قال: اقدروا له قدره، فله حكم آخر تكون فيه الصلاة بقدر الأيام المعتادة، لا ينظر فيه إلى حركة الشمس لا بزوال ولا بغروب ولا مغيب شفق ونحو ذلك، كما في قوله: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، أي على مقدار البكرة والعشي في الدنيا. يعني يوم القيامة ما فيه بكرة ولا في عشي، لكن على مقدارها، يعني ما في مثل أيام الدنيا، ما في الشمس تطلع وتغرب، لا أي نعم، الأنوار أنوار الجنة تخرج من العرش، ما ليس هناك شمس وليس هناك أي نعم أيام مثل هذه الأيام، بس تقدر بطلوع الشمس وغروبها. واليوم المراد به اليوم والليلة، ومثل الفوائت، الفوائت تصلى بدون يعني في أي وقت، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك. نعم. وتعجيلها أفضل، لقوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس، ولحديث كان يصلي الهجير حين تدحض الشمس، وحديث يصلي الظهر بالهاجرة، متفق عليهما. فتعجيلها مستحب بغير خلاف، حكاه غير واحد في غير شدة الحر، في غير شدة حر. وقال الترمذي: هو الذي اختاره أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم. نعم. وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت، يعني التأهب لها، يعني تحصل فضيلة التعجيل إذا تأهب لها في أول الوقت، ذهب يتوضأ ولو لم يصلي لها أو لغيرها مما يسن تعجيلها. والتأهب هو الاشتغال بأسباب الصلاة كطهر وأذان وستر ونحوه، ستر العورة، ستر ونحوه من حين دخول الوقت، لأنه لا يعد إذن متوانية ما دام أنه بادر من يوم ما دخل الوقت، بادر بالاستعداد لها، فهو لا يعد متوانيا بل يعتبر قد عجلها، يحصل على أجر التعجيل. أي نعم. إلا في شدة حر فيستح، يعني الحر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر الحر ويتسع الظل في الحيطان. وقال ابن منجل: الأرجح أنه سنة، يعني تأخير الظهر في شدة الحر أنه سنة. وفي حديث أبي ذر قال: أبرد حتى رأينا في فيئة تلول. وقال النووي وغير الإبراد: أن يؤخر الصلاة قليلا بقدر ما يحصل للحيطان فيء يمشي فيه القاصد إلى الصلاة، فيصلي في آخر أول الوقت. متى يبرد؟ يصلي في آخر أول الوقت وليس في آخر الوقت، في آخر أول الوقت، ولا يجاوز بالإبراد نصف الوقت، يعني ما يأخر إلى بعد نصف الوقت. نعم. لحديث أبردوا بالظهر، رواه البخاري وغيره من حديث أبي سعيد، ورواه الجماعة من حديث أبي هريرة: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم، وهو حديث متواتر رواه 14 صحابيا. وأبردوا أي أخروها إلى أن يبرد الوقت، أي الزمان الذي يتبين فيه انكسار شدة الحر، فيوجد فيه برودة، والباء للتعدية، أي أدخلوا صلاة الظهر في البرد، وهو سكون شدة الحر، ويقال أبرد إذا دخل في البرد، أمر استحباب، وقيل إرشاد، وقيل بل للوجوب، حكاه القاضي وغيره، والجمهور على الاستحباب، يعني التأخير للإبراد على الاستحباب. وفيح جهنم شدة حرها وغليانها وانتشار لهبها ووهجها، نعوذ بالله منها. ومفهومه أن الحر إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، يعني إذا كان مثلا في مثل وقتنا الحاضر في مكيفات وفي يعني، فما يشرع الإبراد، وهو حصول الخشوع فيها. إذا لم يشتد لم يشرع الإبراد، وهو ظاهر. واختلف العلماء في المعنى الذي لأجله أمر بالإبراد، فمنهم من قال هو حصول الخشوع فيها، فلا فرق بين من يصلي وحده في جماعة، ومنهم من قال أو يصلي وحده أو في جماعة، ومنهم من قال خشية المشقة على من بعد عن المسجد بمشيه في الحر، فيختص بالصلاة في مساجد الجماعات التي تقصد من الأمكنة المتباعدة. ومنهم من قال هو نفس توهج النار، فلا فرق بين من يصلي وحده أو في جماعة. قال ابن رجب هو المقدم، وثبت من حديث أبي ذر الإبراد، وكانوا مجتمعين. قال الحافظ: والحكمة دفع المشقة لكونها قد تسلب الخشوع، أو كونها الحالة التي ينتشر فيها العذاب، فإنها تسجر فيها جهنم والعياذ بالله. نعم. ولو صلى وحده أو في بيته فيسن له أن يؤخر في شدة الحر، لو صلى وحده أو في بيته. هذا المذهب اختاره المصنف والشارح والخرقي، وهو مذهب أبي حنيفة وابن المنذر وغيرهم، بظاهر الأخبار. قال الشيخ: أهل الحديث يستحبون تأخير الظهر مطلقا، سواء كانوا مجتمعين أو متفرقين، وبذلك جاءت السنة الصحيحة التي لا دافع لها، وكل من الفقهاء يوافقهم أو الأغلب، انتهى. وليس المراد أن يترك الجماعة ويصلي وحده، إذ لا يترك واجب لمسنون. الإبراد والتأخير سنة، فإذا ترك الجماعة من أجل الإبراد فترك واجبا، جماعة واجب، فترك واجبا لمسنون، فلا يترك الواجب لمسنون، وإنما المراد المعذور لمرض ونحوه إذا كان منفردا. نعم. أو مع غيم لمن يصلي جماعة، حتى يتأكد من دخول الوقت. نعم. أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة. هذه رواية، ورواية أخرى: لا تؤخر لغيم، وفاقا لمالك والشافعي. نعم. لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا. يعني إذا خاف المطر والريح فهو يؤخر إلى قرب وقت العصر حتى يخرج لهما، للظهر والعصر خرجة واحدة، لأن هذا هو الأسهل، كذا علله القاضي بذلك، وظاهر الخرق وغير سنية تعجيل الظهر في غير شدة الحر، وإذا غلب على ظنه دخول الوقت وقوفا مع النص. وما روي عن أحمد يحمل على أنه أراد بالتأخير ليتيقن دخول الوقت ولا يصلي مع الشك، كما نقل عنه أبو طالب قال: يوم الغيم يؤخر الظهر حتى لا يشك أنها قد حانت ويعجل العصر. نعم. وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. الجمعة يسن تقديمها مطلقا، فلا يؤخرها في حر أو غيم إجماعا، لحديث: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة، وحديث: كنا نجمع إذا زالت الشمس، متفق عليهما. يقول: وننصرف في بعض، في تكملة الحديث، و يعني ليس للحيطان ظل أو كذا. نعم. ويليه أن يلي وقت الظهر وقت العصر المختار بدون فصل، ما في برزخ بين وقت الظهر ووقت العصر، على طول يخرج وقت الظهر يدخل وقت العصر، لأن وقت العصر يلي وقت الظهر، ما بينهما برزخ، ما بينهما. نعم، هذا معنى. وهو الذي يجوز تأخير الصلاة إلى آخر من غير عذر، يعني وقت الظهر هو آخر وقت الظهر الذي يجوز تأخير الصلاة إلى آخره من غير عذر، سمي بذلك لأرجحيته على ما بعده أو لاختيار جبرائيل إياه، أو لأن فعلها فيه موكول إلى اختيار المكلف، والعصر الزمان أو الغداء أو العشي، ومنه سميت صلاة العصر، أو لأنها تصلى عشية، وقيل من طرف النهار، والعرب تسمي كل طرف من النهار عصرا، وقيل لانعصار النهار للفراغ والشمس للغروب من غير فصل بينهما. لعلنا نقف عند هذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السائل يقول: هل يجوز للرجل أن يقبل زوجته بعد وفاتها؟ يعني تقبيل رحمة، وإلا إن قطعت الزوجية، يعني قطع، لكن لا أدري، المسألة تحتاج إلى بحث. إنما الذي أعرفه أنه انقطع يعني الذي بينه وبينها، من حيث أنها زوجته، يعني أصبحت فارقة الحياة، والأحكام تختلف. فلو كانت غير زوجته فوجد ميتا قريبا له أو غير قريب فقبله، قبل جبهته كما فعل أبو بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يعني واضح ولا غبار عليه. لكن مسألة تقبيل الزوجة هل هي أجنبية بعد وفاتها أو لا، مسألة تحتاج إلى بحث، لا أدري، لا أستطيع أن نعم حتى تبحث. وأنا عندي صيدلية في بلدي، وكثير من المرضى الذين أتعامل معهم يملكون بطاقات يحصلون بموجبها على الدواء مجانا، وأنا أتقاضى ثمن ذلك الدواء من شركة التأمين بموجب عقد بيني وبين الشركة، علما أن هذا العقد ليس إلزاميا، إلا أن أكثر المرضى بنسبة 80% يحملون تلك البطاقات، مما يضطرنا إلى أن نتعامل مع شركة التأمين، فهل هذا التعامل جائز أم لا؟ وهل هو من باب التعاون على الإثم والعدوان؟ أيضا هذه المسألة تحتاج إلى أن توجه، يعني سؤال وجيه وسؤال يعني عن نازلة من نوازل العصر، لكن يحتاج أن يوجه إلى لجنة الإفتاء، اللجنة الدائمة للإفتاء في لدى هيئة كبار العلماء، لدى دار الإفتاء، لأني لا أتصور أنا المسألة، ولا أتصور يعني الأسس التي والنظم التي قامت عليها شركة التأمين هذه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أشكو إليكم حال إيش مع والدي حالة وإخوانه، بحيث أن ولده يفضل إخوته عنه، وقد اتهمه بالسرقة من ماله ومال إخوانه، مع العلم أنه هو الذي قد أقام في محل والده ووقف مكانه حتى كبر إخوته، فنسي ما قدم له ابنه، وأنه هو الذي قد أرجع إلى العمل مع أنه كان إلى آخر الكلام. أنا حقيقة الخط ردي ما أتبين قراءته كما ينبغي. حاصل يعني كأنه يشكو أبوه. أي نعم، وهو الآن لا يريد الأكل، إيش لا يتحدث مع ابنه وأولاده مع أنه الأكبر كإخوانه. السؤال ما أدري وش السؤال، يقول أنا أخاف من أن نكون قد عقيناه فماذا نفعل. هذا السؤال. أكل حال أنت تحسن مع أبيك مهما فعل، يعني أعظم من الشرك؟ ليس شيء أعظم من الشرك. فإذا جاهدك على أن تشرك بالله لا تطعه، لكن لا يعني ذلك أن تعقه. وصاحبهما في الدنيا معروفة، أحسن إليهما مهما استطعت، وإذا فعلت بذلت جهدك واستفرغت وسعك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال وهل على زوجي أن يخرج من عمله إيش مع أبيه الذي أي نعم بناه بيده، مع العلم أنه لو خرج من العمل فلا يعطيه من ماله شيء. على كل حال إذا كان أبوه يعني طلب منه نعم أن يخرج، فلو خرج من ماله لأبيه فهو من البر به ما لم يضر به، ما لم يكن مضرا به. فإذا كان مضرا به لا ينبغي، لا ضرر ولا ضرار، كما هي القاعدة المعروفة في الشرع. يقال فقد حلفه بأن لا يأخذ شيء ولو كان مصروف البيت، كيف يكون التعامل معه؟ التعامل بالحسنى، التعامل بالحسنى، والضرر لا ضرر ولا ضرار. ليس معنى أنه أب يعني يضر ابنه، لا، الظلم محرم حتى لو ظلم النفس. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. الظلم محرم يعني بين الناس بعضهم مع بعض، فكيف ظلم ذوي القربى؟ وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع السيف المهند. فالحقيقة يعني ظلم ذوي القربى أشد مضاضة وأشد تحريم. والظلم من حيث هو محرم، لكن من وقع عليه ظلم ينبغي له أن يصبر، ينبغي أن لا يقابل الظلم باعتداء أو بانتقام، خاصة إذا كان الظلم واقع من الأب، أو الظلم واقع يعني ولا يمكن إزالته إلا بضرر بمفسدة، بانتقام ربما يكون أشد ظلما، فعليه أن يصبر ويدعو الله عز وجل بأن يفك كربته. دعوة المظلوم مستجابة، ليس بينها وبين الله حجاب، لكن لا يعتدي في الدعاء، لا يعتدي في الدعاء، بل يدعو بالدعاء المأثور، يدعو بأن يرفع الله عنه الظلم وأن يزيل عنه المظلمة وأن يهدي هذا الذي يعني تسلط عليه وظلمه ويرده إلى رشده. هذه سائلة، نعم، يظهر أم محمد. على كل حال أنا أجبت بما أرجو الله عز وجل أن ينفع به ويكون فيه كفاية. قال والدي كبير بالسن يقدر الذهاب إلى الحمام، وأحيانا يصلي وثيابها عليها نجاسة، هل هي صحيحة؟ إذا ما يستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن أنتم أولاده إذا طلب منكم أن تغسلوا ثيابه وأن تطهروه من النجاسة، فطلبه لا يلزمكم، أمره واجب، خاصة إذا كنتم أبناءه ويأمركم يعني بأن تطهروا ثيابه وتطهروا بدنه وتطهروا مكان صلاته، فهذا يلزمكم من البر الواجب به، من البر به الواجب، يعني ينبغي أن ترعوا والدكم هذا، وأن إذا لم تستطيعوا بأنفسكم يمكن أن توكلوا به خادما يعني يتولى ذلك. الله أعلم. بعض الإخوان يصلي على ثوبه الدم ويقول إنه ليس بالدم المسفوح، ويقولون إن الحرام من دم إيش الذبيحة فقط، دم المسفوح. كل المسألة فيها كلام، فيها خلاف، والدم من حيث هو نجس، إنما يعفى عن يسيره، يعفى عن الدم الذي اختلط بالعروق أو بالدم أو باللحم من باب التيسير، وإلا لو يعني وجد دم متحجر فهو لا يجوز، هو نجس. أي نعم، المسفوح بمعنى الدم السائل سواء كان من المذبح أو من غيره، إنما يعفى عن يسير الدم الذي في اللحم وفي العروق. أي نعم، فهو يعفى عن يسيره للمشقة. وهل مسح الوجه بعد رفع اليدين بالدعاء بدعة، علما بأن الكثير من الفقهاء يقولون بجوازه رغم ضعف الأحاديث الواردة في ذلك؟ كل حال، الذي يقول بجوازه مستدل بالأحاديث الواردة ويرى أنها تدل، ربما ثبتت عنده، لا يقال لهذا مبتدع الذي يفعل فعلا يتأول فيه ويظن أن الدليل يدل له أو الحديث يدل له، أي نعم، لعدم ضعفه عنده أو لوضوح دلالته عنده، فلا يقال لهذا بدعة ولا يقال له مبتدع. الذي يقال له مبتدع ويقال لفعله بدعة هو الذي يقصد مخالفة الدليل الصريح الصحيح. إذا صح الحديث وكان صريحا في دلالته ثم خالفه بمحض إرادته، تعمد المخالفة له، فهو مبتدع، لأنه يعني خالف النص وخالف الدليل وخالف يعني الحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أراد مخالفة السنة، فهنا يعتبر مبتدعا، لأنه لم يرد مخالفة السنة إلا لأنه تبع هواه على السنة. بقي ليجهل عن تفريط وإعراض، ما نقول أنه معذور بجهله، نقول بسبب تفريطه وإعراضه هو مبتدع. لو خالف السنة بسبب التفريط والإعراض يقولنا ما أدري، لكن قد نبه عليها فقال لا، أنا لا أقبل هذا التنبيه من هذا الشخص لأنه أصغر مني، أنا أكبر منه، ما وش العلم اللي جاء عند هذا الصغير وأنا أكبر منه أو أنا أجل قدرا منه. أي نعم، فهذا يعتبر معرض إذا لم يبحث، إذا لم يقبل فهو معرض، فعندئذ يكون مبتدعا. على كل حال، المبتدع هو الذي تبع هواه. ما حكم الاتكاء على دولاب المصاحف؟ يتكي على دولاب المصاحف بقصد إهانتها لا يجوز، لكن يتكي لأنه تعب وعلى دولاب باعتبار أنه دولاب ربما لا يخطر بباله أنه ولا يقصد إهانة المصاحف، هذا لا شيء فيه، حسب النية. يتكي على الكعبة، فإن كان يتكي عليها إهانة لها لا يجوز. أما إذا كان يتكي أي نعم يستند إلى الكعبة يعني من باب أنه يستروح بها أو يعني يرتاح لهذا الاتكاء أو أي نعم فلا بأس. قال حذر المشاهد الكثير يفعلونه ليس بقصد إهانة المصاحف. هذه زيادة زادها البيهقي بسند صحيح. يا أخرج صفحة 463، شوف السطر اللي قبل الأخير، ما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها إلا خيرا. نحن استشكلنا العبارة لكن الخطأ في الهمزة هنا، لو مسحت الهمزة وقلت الأخير مرتين تبين المعنى. ما صلى صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الأخير مرتين، يعني هي مرة واحدة. ما صلى صلاة لوقتها الأخير مرتين حتى قبضه الله. بينها لنا هذا الأخ اللي كتب لنا بالكمبيوتر، هو الذي ذكرنا بها، وإن كان ما نقل لنا النص، لكن جزاه الله خير. عن عائشة رضي الله يعني ذهب إلى تحفة الأحوذي، وكنت أشرت على أخونا أن يراجعها في تحفة الأحوذي لكن ما حضر الليلة. عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الآخر مرتين حتى قبضه الله، أخرجه الترمذي. قال في تحفة الأحوذي: قال القاري: لعلها ما حسبت صلاته مع جبريل للتعلم وصلاته مع السائل للتعليم، يعني روينا صلاته عليه الصلاة والسلام كلها كانت في وقت الاختيار، إلا ما وقع من التأخير إلى آخره نادرا لبيان الجواز. قوله وليس إسناده بمتصل يثبت من قول الترمذي هذا، أن إسحاق ابن عمر ليس له سماع من عائشة. قال الحافظ في تهذيب التهذيب في ترجمة إسحاق بن عمر: روى له الترمذي حديثا واحدا في مواقيت الصلاة، وقال غريب وليس إسناده بمتصل. الحاصل صحح هذه، امسح الهمزة وخل فوق صلى الأخير هنا مرتين يتبين المعنى يزول الإشكال، وخبر الأخ فادي يصحح نسخته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وإنني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني به وجعلنا وإياكم جميعا من المتحابين بجلاله. الحب في الله والبغض في أوثق عرى الإيمان. إن شاء الله أن يمسكنا وإياكم بالعروة الوثقى. يقول لعل نعم أن نجتمع في الجنة، آمين. اللهم اجمعنا جميعا في الجنة. والسؤال: عند خروج الدجال هل يقفل باب التوبة؟ لا، ما يقفل باب التوبة إلا إذا طلعت الشمس مغربها. إذا طلعت الشمس مغربها نعم يقفل باب التوبة، ثم تخرج الدابة وتسم الناس وينقسمون إلى كافر ومسلم، حتى يهرب من يهرب عن الدابة لئلا تسم فتغرقه أو تدركه، فإذا أدركته كبر يصلي فتقول له: الآن تصلي؟ خلاص انتهى التوبة. ما إذا خرجت الشمس من مطلعها من مغربها أو بلغت الروح الحلقوم. أي نعم، ما يقفل باب التوبة عند الدجال، عند وقت الدجال، بل فيه من يرد الدجال ويجاهد حتى يقاتل آخرهم الدجال. لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين لا يضر من خذلهم، في بعض الروايات لهذا الحديث حتى يقاتل آخرهم الدجال. والمسيح عليه السلام إذا نزل يعني مسح ما بهم من الكآبة وهو الذي يقتل الدجال، ينهزم اليهود بنزول المسيح عليه السلام في آخر الزمان. لكن هذا متى؟ عقب ما يطلع الدجال. الدجال نعم هو الذي يقتله عيسى، ولا ينزل عيسى إلا بعد خروج الدجال. القسطنطينية، أنا سبق أني يعني ذكرت شيء من هذا، ومتى هل فتحت القسطنطينية كما يقوله الشيخ ناصر الألباني؟ لا، ما فتحت الفتح المبشر به. صح، هي فتحت، فتح محمد الفاتح، هذا يعتبر فتح، لكن ليس هو الفتح الذي بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الفتح الذي بشر به النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم ذكر صفة الفاتحين، وذكر كيفية فتحهم للقسطنطينية، يفتتحونها بالتسبيح والتحميد والتكبير والتهليل، ثم يعلقون سيوفهم بالزيتون، ما عندهم سيارات، يفتتحونها على الخيل وبالسيوف، ما فيه سلاح يعني أسلحة دمار شامل ولا شيء، سيوف، رجعت الأمور على ما كانت عليه، فيعلقون سيوفهم بالزيتون، يقتسمون الغنيمة، وهم في أثناء اقتسام الغنيمة يصيح بهم الشيطان، يقول الدجال خلفكم على ذراريكم في الشام، فيتركون الغنيمة، بعضهم يترك وبعضهم التارك نادم والآخذ نادم، لأن الآخذ يقول تأخرت، والتارك يجد أن الدجال لم يخرج، لأنه لا يخرج الدجال حتى يصل الشام عائدين، فإذا عادوا إلى الشام إذا بالدجال قد خرج. وكانت تلك صيحة الشيطان كذب. أي نعم، فالآخذ نادم والتارك نادم، وهذا في أحاديث صحيحة، وذكرت المرجع وهو إتحاف الجماعة بما جاء في أشراط في الفتن والملاحم وأشراط الساعة للشيخ حمود التويجري رحمه الله. يعني هذا ما هو وقت الدجال، ما بعد جاء وقت الدجال، نحن الآن في وقت يعني الذي يجب علينا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم في هذه البلاد. يقول هل كثرة الكسوف والخسوف من علامات قرب الساعة؟ نعم، ورد الأثر بهذا، يعني كثرة الخسوف والكسوف نعم من علامات قرب الساعة، وذكر الله عز وجل هذا في القرآن الكريم، خسوف الشمس والقمر. هذا السؤال دائما يتكرر، يسأل عن جماعة من الجماعات وكذا، يسأل عن جماعة التبليغ. على كل حال أنا بجاوب جواب مجمل، نحن ولله الحمد لدينا ميزان. ما هو الميزان؟ كتاب السنة. أحسنت، الوحي. فالوحي نزن به، ولا نزن الوحي بشيء، يعني لا نزن الوحي بشيء. نعرف صحة اللغة من عدمها، نزنها بلغة الوحي. نعرف، نبي نريد أن نعرف فعل شخص، نقيس فعله على ما جاء في الوحي وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح. قوله أقوال الناس، أحوال الناس، نزنها، نعرضها على الوحي، على الكتاب والسنة، فما وافق قبلنا، وما خالف رددنا على صاحبه كائنا من كان. هذا كلام مجمل. أنا لو قلت إنهم يسوون كذا، طلع لي واحد وقال لا أبدا، جماعة التبليغ ما يسوون، هذه مشكلة، متى تضبط؟ المهم أنت يعني عندك ميزان وعندك نور وعندك نبراس، متى ما رأيت يعني أنهم يفعلون فعلا لا دليل عليه من الكتاب والسنة فرده عليهم واجتنبهم. أنا ما أدري، يعني مسألة الخروج 40 يوم، إيش دليلكم على الدروشة 40 يوم؟ قالوا عدة النفس 40 يوم، هل هذا دليل؟ صحيح، مشكلة، نعم طيب ليش ما ليش يدخل فيكم المبتدع والمشرك ولا تنكرون عليه؟ ما فيه بيان للشرك وكتاب التوحيد ما تقرؤونه؟ وهذا يفرق، سبحان الله، توحيد الله يفرق. قد يقول لا أدري، لكن أنا أقول هذا الكلام يمكن من الذين يتعاطفون معهم ينبري لي يقول لا أنت افتريت عليهم، هذا ما يفعلونه، لكني وجدت هذا منهم. أكل حال، اللي ينهى عن التوحيد ولا ينكر الشرك هذا مخالف، والذي يستدل على يعني رهبنة أو على صوفية ويقول إذا وصلت وأدركت فتبايع على 4 طرق، الدشتية والسهروردية والقادرية والنقشبندية، نقشبندية وبايعك على 4 طرق تكون قد وصلت. طبعا هذه كلها طرق معروفة، إذا وصلنا إلى هذا الحد ونطوف على القبور ولا ننكر هذا يعني. على كل حال أنت عندك دليل وعندك الوحي، ما وافق الكتاب والسنة مقبول على العين والرأس، سواء كان هنديا أو عربيا، سواء كان من هذا أو من خارج البلاد، ما وافق الكتاب والسنة فهو أخونا، وعلى العين وما خالف الكتاب والسنة نرده ولو هو أقرب قريب لنا. نعم فعله. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا